الحكمة التي أخذناها بالأمس، الحكمة التي أخذناها بالأمس، علم الرجل ولده المخلد. إيش معنى ولده المخلد؟ يعني هو الولد قد يموت، وأما هذا العلم فإنه باقي يستمر جيل بعد جيل يأخذونه. صلى الله التوفيق. هذا إذا صلحت نيته وصلح معتقده وصلح حاله. على هذا يا أخي إذا من الله عليك بعلم اعرف نعمة الله عليك، حافظ عليه، حافظ على هذه النعمة حتى تبقى لك بعد موتك. أما إن شوشتها وشوهتها بالمعاصي وبالدنيا، إن هذا العلم دين، انظروا عمن تأخذوا دينكم. وإن كذلك أيضا سخرتها للفتنة وفتنت الناس، تحمل أوزارهم. فليس كل من صار عالما صار علمه نفع له، إي والله. فمن الناس من يصير علمه حجة عليه. وياه المصيبة الذين أضل الناس، والحاصل الجاهل الذي يعبد الله على جهل وهو من الموحدين مسلمين خير من العالم الفاجر الظالم الذي يحمل أوزار المظلومين. هكذا الجهل خير من علم لا ينفع، علم يضر. وبراهين الكتاب والسنة تؤيد هذا القول كثيرا. فالجهل ليس في الجهل، ليس من الجهال من وصف كالحمير والكلاب وشر الدواب، لا، ومن من أوتي الآيات من وصف بأوصاف شديدة. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخذ الأرض أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وهكذا كم من الأدلة في هذا المعنى في ذنب بني إسرائيل الذين توعدوا بالويل على العلم الذي لم يعملوا به. فولن لهم ما كتبت أيديهم وولن لهم ما يكسبون. الجهل أهون، صحيح، هذا تنبيه مهم. كم أهلك الله من أمم من أحبار اليهود، كم؟ قال سفيان: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا فيه شبه بالنصارى. هذا الأثر نحن أنا ما وقفت عليه لكنه مشهور، أقصد ما وقفت في درسنا لصلاة صراط المستقيم على سند الله يثبت إلا أنه مشهور. ودرسنا الليلة تحت باب قوله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. ويا سبحان الله ما أعظم الدلالة، دلالة على الخير بالهدى والسنة والعقيدة الصحيحة. وكل من ترون من الضالين والمفسدين والإنقلابيين والثوريين وهكذا سائر المبتدع الضالين من حرفين الزائغين، كل هذا بجناية الدلالة على غير الخير بعد تقدير الله عز وجل للكون عليهم. بعد التقدير فإنهم وضعوا بين أيدي من يدلهم إلى الردى، هلكوا، ضلوا، والله ضلوا، والله ظلت الجهمية وظلت القدرية بشتى أنواعها المجبرة والنفاة، وجل ظلت المرجئة والمعتزلة والخوارج، وعدد على مر الدهور من تلك الأزمنة إلى أزمنتنا هذه كم ظلت من أمم كلها بالدلالة على السوء. فلهذا الدعاء الأنبياء أدلة على الخير، ومن سلك مسلكهم كذلك أدلة على الخير. ادعوا إلى سبيل ربك. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي دللناهم. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد عبد المؤمن، أو كان بن عبد المؤمن عندكم بن عبد المؤمن، قال أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد السماك، حسن الحديث، قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد المنادي، عبيد الله المنادي، قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي، قال أخبرنا الأعمش عن سعد بن إياس بن مسعود رضي الله عن أبي مسعود رضي الله عنه أنصاري رضي الله تعالى عنه، قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احملني فإني قد أبدع بي، قال ما أجد ما أحملكم عليه، فأتي فلانا، فأتاه فحمله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر، قال رسول الله الدال على الخير له مثل أجر فاعله، رجل يريد الغزو في سبيل الله وما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحمل عليه بعض أصحابه، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا أعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، ألا يجدوا ما ينفقون، إنما السبيل الذين يستأذنونك وهم أغنياء، وهم عدد ذكرهم سيمر بنا ذكرهم، أو ذكرهم ابن الجوزي رحمه الله في تلقيح فهوم أهل الأثر في الذين تولوا أعينهم تفيض من الدم، الذين تخلفوا عجزا عن الظهر عن الركوب عن السفر، ما عندهم ما يركبون عليه، ولا استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتري لهم جمالا ظهورا يركبون عليها للغزو، أثنى الله عليهم ثناء عظيما حتى دموعهم ذكرها في القرآن فيضان دمعهم، إن رجالا بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا سلكتم شعبا ولا واديا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر، هم هذه الأسماء، وهكذا من تخلف لعذر شرعي مرض ونحوه. استدل ابن عبد البر رحمه الله بهذا الحديث بعمومه على فضل الدلالة على الخير، ألا ولا دلالة على الخير من تعليم التوحيد، فإنك تدله على ما يلقى الله عز وجل به، ما يلقى العبد به ربه وهو عنه راضي وينجو به من عذاب الله، ولا دلالة أعظم من تعليم العقيدة الصحيحة والتحذير من العقيدة الفاسدة، ولا دلالة أعظم من الدلالة على السنة والتحذير من البدعة، الدلالة على الطاعة والتحذير من المعصية، وهكذا هذه الدلالة على الخير، ويكون لك مثل أجر فاعله، فكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الخير من الأمة، ما من مسلم يركع أو يسجد أو يسبح أو يحمد أو يذكر الله أو يعمل أي عمل صالح إلا وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك القسط العظيم، ونكتب ما قدموا وآثارهم، وهو أعظم دال على الخير ومن فعله رسول منهم، وهكذا من سلك مسلكه وحافظ على ثروته وحافظ على ميراثه من أهل الحديث من الصحابة قبل ذلك يناله من الخير، فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، بني سلم دياركم تكتب آثاركم، وهذه هي صلاح النية، صلاح النية أن تتعلم وتعلم لقصد ترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، ولقصد أنك أن هذا تجده عند الله، سواء علمت أو نهيت، أمرت معروف نهيت عن منكر، احتسب، هذا هو صلاح النية كما قال الإمام أحمد رحمه الله. هذا الحديث يفيدك فضل مجالسة أهل الخير والحذر من مجالسة أهل الشر، علماء أو جهال. إلى هنا حفظكم الله.